أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبة اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة الحب أجمل تعبير والثناء أسمى تقدير فاحرصا على التغيير وتجاوزا عن التقصير الله يديم التصافي كلني حقق مرادا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته حيا الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم حدثني الزمن والمملكة المتجددة هذا الحديث أنا أحبه حبا عظيما والحقيقة لا يوجد برنامج أتوقع أنني سجلته إلا أتكلم عنه لأن الناس يحبون هذا الحديث وفعلا هو يتكلم عن واقعنا في الحياة الاجتماعية والحياة الزوجية وما فيها من أفراح وأتراح ومن ملل وفتور وسعادة وسأتي التقرير الذي يتكلم عن الموضوع المناسب له لكن هذا الحديث هو حديث أم زرع التي وصفت لنا رجال فيهم الشهم وفيهم الضعيف وفيهم الكريم وفيهم اللي عنده فتور في العلاقة وغير ذلك نسمع لهذا الحديث ونرى كيف أن الرسول جدد وسمع لامرأته بل وداعبها وتحدث معها وسأشرح لكم بعض المفردات التي ربما تكون غامضة عليكم عائشة تقول في الحديث الذي رواه مسلم أنه اجتمع 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا الآن كل وحدة تبغى تذكر صفة من صفات زوجها الأولى قالت زوجي كلحم جمل غث على رأس جبل معر لا سهل فينتقل ولا سمين فيرقى الأولى وصفت زوجها مثل لحم الجمل لحم الجمل ينقض الوضوء لحم عسر فكأنها تريد أن تصف أن زوجها سيء العشرة الثانية قالت زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره العجر والبجر هي عروق داخل جسم الإنسان تقول زوجي أخاف إني تكلمت أبذكر أشياء وما أسكت ظاهر للناس شيء وباطنه أسوأ لذلك خلوني ساكتة أحسن الثالثة قالت زوجي إن دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد زوجي إذا دخل علي من جمالي وزينتي يثب ويهجم علي مثل الفهد وإذا خرج للناس فهو الأسد ولا يسأل عما عهد من كرمه وجوده الرابعة قالت زوجي كليل تهامه لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة ليالي الجنوب المنطقة الجنوبية في المملكة جوها معتدل تريد باختصار أن تصف أن زوجها حسن العشرة الخامسة قالت الله يعينها المسكينة هذه قالت زوجي غيايا عيايا طبقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك غيايا عيا طبقا الطبق المخ مقفل ها وغيايا عيا عنده مشكلة في العلاقة العاطفية وتجمعت مصيبتين والثالثة تقول شجك أو فلك يا يجرحني أو يكسرني أو يجمعها كل لي التي بعدها تقول هذه بعد مسكين الله يكون بعونها تقول زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف ولا يولج الكف ليعلم البث هذا أناني تقول إذا جاءت المائدة كل الأول والتالي والشرب ما كان في أمة تنتظر خلفه ها ولا يلج الكف ليعلم البف، ما يدري وش أنا فوق الأرض ولا تحت الأرض، فتور في الحياة. التي بعدها قالت: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، وأنا أغلبه والناس يغلب. الزرنب هو نبات بصراحة حلوة، والأرنب تعرفون هو حيوان أليف. تقول زوجي طيب أليف مثل الأرنب ورائحته حلوة، يعني دائما هندامه يعني متكشخ، لكن مشكلته في البيت. تقول وأنا أغلبه، يعني الكلمة كلمة من في البيت؟ كلمة المرأة. لكن الحمد لله الدنيا فيها خير، تقول والناس يغلب، لكن إذا طلع للناس هو الكلمة كلمته. وهذا الأرانب كثيرين في هذا الزمان. التاسعة تقول: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. هذه تمدح زوجها، تقول زوجي رفيع العماد، عنده بيت كبير واسع، وعظيم الرماد، ناره ما تنطفئ من كرمه، بابه مفتوح، وعظيم النجاد، عنده سلاح قوي، شجاع مقدام. كل فتاة بأبيها معجبة، من حقها. العاشرة تقول: زوجي مالك، اسم زوجها مالك، تقول مالك خير من ذلك، يعني خير من أزواجكم، عنده ابن كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. زوجها من شدة كرمه كان ما يذبح إلا الإبل لضيوفه، والمزهر هي آلة يستخدمها العرب قديما، يضربونها إذا جاء الضيف حتى يعرف الناس. فالإبل مجرد ما تسمع صوت الآلة تسلم رقبتها للمعزب. الحادي عشر وهي بطلة القصة ومزرع، التي قال عنها وهي تتحدث تقول: زوجي أبو زرع ما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل أطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقنح، وأرقد فأتصبح. تقول: أنا أعترف أني كنت فقيرة ضعيفة، ملاني ذهب حلي، وكنت في أهل غنيمات، يعني حتى مبغنم 3.9، وجعلني زوجي في أهل أطيط، يعني دواب وطيور ومزارع، وعنده أقول فلا أقبح، ما أقول، يمدحني وأشرب فأتقنح، ما في ناس تنتظر ورائي، وأرقد فأتصبح، خدم وحشم. ثم وصفت أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فياح، يعني باني لها بيت واسع، وابن أبي زرع ما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة، يعني إنسان خفيف ظل. بنت أبي زرع ما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها، تطيع أمها ووالدها ها وتغيظ جارتها، يعني كأنها متزوجة على ضرة أخرى. جارية أبي زرع شغالها ما خلت شيء ما شاء الله مزرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميراثنا تقثيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، نظيفة وأمينة. الآن بدأت المأساة، خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدين كالفهدين يلعبان بخاصرتها برمانتين، فطلقني وتزوجها. العرب كانوا يحبون المرأة المطلقة والأرملة التي عندها أولاد، وكان قد أعجب بها لأنها وجدها قائمة من البكيرا، ثم أطعمت ولديها، ثم نومتهم. فتزوجت بعده رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطية، وقال كلي أم زرع ومري أهلك. تقول بعد أبو زرع تزوجت رجل طيب كريم، أغناني وأغنى أهل أهلي، قال كلي أم زرع ومري أهلك، يعني أعطي أهلك. شوف الحين أم زرع عادلة ومنصفة، تمدح أبو زرع وهي مطلقة، تقول فلو جمعت كل ما أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبو زرع. تقول الزوج الثاني لو أعطاني كل شيء ما بلغ تذكر ها، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. المملكة المتجددة يا رجال انتبهوا انتبهوا، هؤلاء أصناف الرجال، أنت من أي صنف حتى تنتبه من الملل والفتور. وفقكم الله إلى كل خير، وزادكم الله حبا وتوفيقا. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. انظر إلى هذا التقرير، إلى اللقاء. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. المملكة المتجددة من الأمور التي تبعد شبح الملل عن الحياة الزوجية وجود نقاط تماس ومشاركة حياتية بين الزوجين، أن تتسع مساحة علاقتهما كصديقين. أسباب الفتور في الحياة الزوجية: الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية، الكسل في سلوك أحد الزوجين بحيث لا يعود يهتم لرغبات الآخر، عدم احترام خصوصية الآخر، إدخال عنصر سلبي خارجي إلى المنزل. ودراسات تؤكد أن في مختلف الشرائح العمرية يعتبر ابتعاد أحد الطرفين عن الآخر أو الفتور في العلاقة الحميمية أمرا خطرا. نصائح لتدعيم العلاقة الزوجية: التجدد في الروتين الحياتي، التجدد في التناغم العاطفي، الابتعاد عن كافة السلبيات اليومية، الأمل الدائم في الحياة، والمحافظة على الذهنية الشبابية. الله يديم التصافي كلني حقق مرادة. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نجيبه، اسأل وتلقى اللي فادة، التصافي والمحبة يبعث انواع السعادة، والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة. الله يديم التصافي كلني حقق مراده.